الوحي قبل أن يوحى إليه، ولا الإيمان قال المؤلف أي شرائعه ومعالمه، يعني وما كنت تدري عن شرائع الإيمان. فهل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدري عن ما شرعه الله له في هذه الشريعة الكاملة قبل ذلك؟ لا، ولكن جعلناه. ثم قال المؤلف والنفي معلق للفعل عن أصل عن العمل، معلق للفعل عن العمل، وما بعده سد مسد المفعولين. الجملة هذه للإعراب، كلمة تدري تنصب مفعولين، هل بعدها شيء منصوب؟ لا، بعدها ما استفهامية مبتدأ والكتاب خبره، ما فيها شيء منصوب. إذا جاءت الجملة الاستفهامية في محل المفعولين فإنها تعلق الفعل عن العمل ظاهرا، ولكن الجملة تكون في محل نصب. إذن الاستفهام هنا علق الفعل عن العمل، وما بعده سد مسد المفعولين. ولكن جعلناه نورا، جعلناه أي الروح أو الكتاب، يعني جعلنا الكتاب الذي أوحينا إليك أو الروح الذي أوحينا إليك، والمعنى لا يختلف. نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، اللهم اهدنا به، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. النور يهتدي به الناس، ومنه قول الشاعر كأنه علم في رأسه نار، وقول الخنسة في أخيها وإن صخرا لا تأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، يعني أن النار تجعل علامة على الشيء. إذا كان الناس في البر أو قدوا في الليل نارا على رأس جبل أو على رأس أكمة حتى يهتدي بها من يريده. نعم، يقول جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نهدي بهذا النور من نشاء، وهذا مبني على حكمة الله عز وجل، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمن الحري أن يهدى بهذا النور؟ من تمسك به وعمل بما فيه تصديقا للأخبار وتنفيذا للأحكام، من فعل هذا صار القرآن له نورا يهتدي به، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما من أعرض عنه والعياذ بالله فإنه سيكون حجة عليه ولا ينتفع به. نهدي به من نشاء من عبادنا، قول من عبادنا، هل المراد العبودية العامة أو الخاصة؟ نهدي به من نشاء من عبادنا، هذه تقسم الناس إلى قسمين مهتد وضال، فيكون عبادنا المراد به العبودية العامة، لأنه جعل العبودية هذه قسمين مهتدي وضال. من عبادنا، وإنك يعني يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، قال تدعو بالوحي إليك إلى صراط مستقيم، لو أن المؤلف قال لتهدي أي تدل لكان أوضح وأخصر، تهدي بمعنى تدل فهي هداية الدلالة. أما المؤلف يقول تدعو بالوحي إليك، ولكن هذا لا يكفي، لأنه لو دعا فهل يهتدي الناس؟ لكن إذا قلنا تدل فقد وضح الطريق ودل عليه، ثم من اهتدى بالنفس ومن ضل فإنما يضل عليها. إلى صراط طريق مستقيم، يقول دين الإسلام، وصدق. الصراط المستقيم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دين الإسلام. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صراط الله هذه بدل من قول الصراط المستقيم، وقوله صراط الله أضافه الله تعالى إلى نفسه لأنه الذي وضعه لعباده ولأنه موصل إليه. واضح يا جماعة؟ فأضيف إلى الله باعتبارين، الأول أنه وضعه للعباد وشرعه لهم، والثاني أنه موصل إليه، نعم، إلى صراط مستقيم أي قويم غير معوج، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. له الجار مجرور خبر مقدم، وما في السماوات مبتدا مؤخر، وتقديم الخبر يفيد الحصر، أي له وحده ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. لو قدم المؤلف خلقا على ملك لكان أحسن، لأن الخلق سابق على الملك، ولكن الخلف هذا سهل. وقول عبيدا يعني تدبيرا يدبرون. ألا إلى الله تصير الأمور، ألا هنا أداة استفتاح، والمقصود بها التنبيه والتأكيد. وقوله إلى الله مفعول تصير خبر مقدم عليها لإفادة الحصر، أي إلى الله لا إلى غيره تصير الأمور، أي الشؤون، شؤون الخلق. في هذه الآية بيان أن هذا القرآن الكريم روح تحيا به القلوب. وعلى هذا فإذا وجدت قلبك ميتا، أو وجدته مريضا، أو وجدته قاسيا، فعليك بالقرآن، اقرأه عن محبة وتدبر، فسيتغير القلب من مرض إلى صحة، ومن موت إلى حياة، ومن قسوة إلى لين. قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمتي، أي مثل الحصى. ويدل عليه هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن من أمر الله، وينبني عليها أنه ليس بمخلوق. وجه ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ففصل الخلق عن الأمر وجعلهم قسيما له، فدل ذلك على أن الأمر ليس من الخلق، وهذا هو المراد. فهذه الآية مما يستدل به على طائفتي المعتزلة والأشعرية الذين يقولون إن القرآن مخلوق. الاستدلال واضح ولا غير واضح؟ واضح. وجه ذلك أن الله جعل الأمر قسيما للخلق، وقسيم الشيء ليس منه، قسم الشيء منه أو ليس منه؟ منه. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة تعظيم الرب عز وجل نفسه بقوله أوحينا، وقوله من أمرنا، وهو أهل للتعظيم عز وجل، وأهل للإكرام، وأهل للثناء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الوحي لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، وعليه يدل قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. ضالا يعني جاهلا فهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إنزال القرآن الذي صار به عالما بالكتاب وعالما بالإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فيكون فيه إبطال لدعوى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذب، لأنه لا يستطيع أن يأتي بهذا القرآن من عنده. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب نورا يهدي به من يشاء. وينبني على هذه الفائدة أنك إذا أردت أن يستنير قلبك ويحيى قلبك فعليك إيش؟ بالقرآن، لكن قراءة تدبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الهداية والضلال بمشيئة الله، لقوله: نهدي به من نشاء من عبادنا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على الصراط المستقيم لقوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ فالجواب أن الهداية في الآية الثانية هداية التوفيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحدا، وأما الهداية في الآية التي هنا فهي هداية الدلالة. اقرأ قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم إيش؟ هداية الدلالة، يعني بينا لهم الحق وجلناهم عليه، ولكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى على الهدى فلم يهتدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي مستقيم لا اعوجاج فيه بقوله إلى صراط مستقيم، فليس فيه اعوجاج في الخبر، والاعوجاج في الخبر الكذب، وليس فيه اعوجاج في الشرائع، بل كلها مبنية على العدل والفضل والحمد لله رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس صراطا مستقيما، تؤخذ من مفهوم قوله إلى صراط مستقيم، يعني ما سوى ما أنت عليه فليس صراط مستقيم. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم شأن دين الله الذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهنا يقول صراط الله؟ فالجواب أنه يضاف إلى الله باعتبار، ويضاف إلى الذين أنعم الله عليهم باعتبار آخر. فإضافته إلى الله باعتبار أنه إيش؟ وضعه وأنه يوصل إليه، وباعتبار إضافته إلى الذين أنعم الله عليهم أنهم سالكوه المؤمنون به، اللهم اجعلنا منهم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله واختصاصه بهذا الملك، العموم من قوله ما، فإنما اسم موصول يدل على العموم، واختصاصه به من تقديم الخبر على المبتدأ. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الله تعالى يحكم ما يشاء وأنه لا اعتراض على حكمه لقوله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فأتى بعموم الملك بعد ذكر الصراط المستقيم إشارة إلى أن ما حكم به تبارك وتعالى لا اعتراض عليه فيه. لماذا؟ لأن الله له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويشرع ما يشاء. ولهذا تجد بعض أهل العلم رحمهم الله إذا لم يهتدوا إلى علة الحكم قالوا هذا إيش؟ تعبدي، يعني علينا أن نتعبد به وإن لم نعلم الحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الأمور كلها تصير إلى الله، أي ترجع إليه خلقا وملكا وتدبيرا وحكما، كل شيء يرجع إلى الله. إذا اختلفنا في حكم مسألة من المسائل العلم إلى من نرجع؟ إلى الله. إذا كان يوم القيامة يبعث الخلائق ويرجعون إلى الله، إذن تصير الأمور، يعني كل الأمور تصير إلى الله ترجع إليه، فهو منه المبتدا وإليه منتهى تبارك وتعالى. نعم. مثل أحيان يأتيني صفرة الجرس، نعم، وحين يأتيني رجل أو يرسل رسول، والأول بالوحي الإلهام. نعم، أقول على حسب نشاطه، لكن قال العلماء ينبغي أن يجعل حزبا معينا يتلوه كل يوم تنظيما لقراءته، لأن الإنسان إذا جعلها مفتوحة هكذا مرت به الأيام وهو لم حصل شيئا. وهذا وإن كان يعني ليس معهودا في من سلف إلا إن كان دل عليه حديث. أظن عبد الله بن عمر قال استطيع أن أقرأه في شهر في أسبوع في 3 أيام، وقال لا لا تقرأه في أقل من 3 أيام. لا ما يذم، لا يذم، والحمد لله الإنسان يقرأ القرآن كل يوم في إيش؟ في الصلاة، فلا هجر للقرآن. نعم ايش ايش مثل قلت مثل ها اي نعم معروف نعم. فهذا غلط، هذا غلط منه. يعني كيف ندع الاستفادة من هذه الكتب العظيمة والخطأ فيها لا يمثل ولا عشر المعشار؟ قال ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. صحيح، هذا الإنصاف. ولا تكاد تجد مؤلفا إلا وفيه الخطأ، إما متعمدا أو غير متعمد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. نعم، إذا كلمه الله بشرع، إذا كلمه الله بشرع كان نبيا، وإن كلمه بغير ذلك فقد يكون شيطانا. أليس الله خاطب الشيطان؟ قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أحسن ما علمت تفسير ابن كثير رحمه الله موثوق من جهة العقيدة، وإن كان فيه بعض القصور، يذكر أحاديث إسرائيل، يذكر أشياء إسرائيلية ويتكلم على كثير منها. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي جيد، خصوصا في السباط الفوائد من الآيات. نعم، هذا اللي أعلم الآن. تفسير الشيخ الشنقيط رحمه الله جيد، لكن لا يصلح إلا لطالب علم متمكن. نعم. أحسن الله إليكم، قيل أن الإمام الشافعي كان يختم القرآن اليوم مرتين في رمضان، هل هذا يعتبر مخالف للسنة؟ لا، لأن هذا من الأمور العارضة، هذا لا يخالف السنة. الأمور العارضة ما تعتبر كالأمور الدائمة. نعم. أروح من الله؟ ما الذي أوحاه الله إلى الرسول؟ طيب وش كيف نقول؟ ما أول هذا هو الذي أوحى إلى الرسول، وسماه الله روحا لأنه تحابي القلوب. وأعلم أننا نحن لا ننكر التأويل، قد نؤول، لكن إذا دل الدليل على التأويل فلا بأس. فنقول في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نقول إذا أردت أن تقرأ. وظاهر الآية: إذا فرغت من القراءة فاستعذ. والسنة بينت هذا، فنحن لا ننكر التأويل، لأن التأويل الذي دل عليه اللفظ تفسير، إنما ننكر التأويل الذي هو التحريف. نعم، بدون دليل. لا، مو الرسول، أي رسول. كيف؟ بيان الإلهام، إما أن الله يوقع في قلب، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه قد ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وبهذا تم تفسير سورة الشورى، ويكون الموقف إن شاء الله على سورة الزخرف. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالسعادة، وأن يرزقنا فهم كتابه على الوجه الذي يرضاه عنا، وأن يجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. أيها الإخوة، وبنهاية هذا الشريط ينتهي تفسير سورة الشورى لفضيلة الشيخ محمد.